صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة صلاة بالسلام المبين النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك جميع طال النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المهيم لنقطة سلام سلام سلام لنقطة التعيين.